بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين حتى يهاجر الإلهي. فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن خالدا فيها وغضب الله. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الله الله الله. قالوا فيما كنتم فأولئك مأواهم جهنم. Good.